إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الشرك الأكبر هو أعظم الذنوب وأخطرها، لأنه يحبط الأعمال ويوجب الخلود في النار ويحرم الجنة على من لقي الله به. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك الأكبر يا عباد الله هو عبادة غير الله مع الله، كدعاء الأموات والذبح لهم والاستغاثة في الكربات بهم. عباد الله، هناك من الأقوال والأعمال ما ليس بشرك أكبر، ولكنها وسيلة إلى الشرك الأكبر، فيوشك من يقع فيها أن تزل به قدمه إلى أوحال الشرك الأكبر فيخرج من الإسلام بالكلية والعياذ بالله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لكمال حرصه وشفقته وخوفه على أمته ينهى عن الشرك الأصغر وعن وسائل الشرك الأكبر، كما ينهى عن الشرك الأكبر نفسه حفاظا على التوحيد وحماية لجنابه. ومن شواهد السنة النبوية وأمثلتها أنه صلى الله عليه وسلم حذر أمته من اتخاذ القبور مساجد، أي أنه نهى الأمة أن تبني مسجدا على قبر، أو تدفن القبر في المسجد، أو أن تقصد القبور للصلاة وقراءة القرآن عندها، لأن اتخاذ القبور مساجد يعبد الله فيها أول الأمر سينتهي الحال بالناس إلى عبادة القبور والموتى أنفسهم مع الله، كما وقع ذلك من قبل وكما هو واقع اليوم للأسف. قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. متفق عليه. ومن حماية النبي صلى الله عليه وسلم لحمى التوحيد أنه كان ينهى عن إطرائه والمبالغة في مدحه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. لأن المبالغة في مدحه قد توصل صاحبها إلى أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم بما هو من خصائص الله تعالى، كما حصل للنصارى، فإنهم غلوا في مدح عيسى عليه السلام حتى جعلوه إلها مع الله، وقد وقع ما خشيه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فإنه ما زال الغلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم يتمادى بأهله حتى جعلوه صلى الله عليه وسلم عالم الغيب والشهادة ومالك الدنيا والآخرة، كما في قصيدة البردة عند الصوفية والعياذ بالله. ومن حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد أنه كان ينهى عن الحلف بغير الله ويقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لأن الحلف بغير الله قد يؤدي إلى تعظيم المحلوف به تعظيما يساوي تعظيم الله أو أشد، فيخرج الحالف بذلك من التوحيد إلى الشرك ومن الإيمان إلى الكفر. فانظروا إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، ثم انظروا كم هم الذين يحلفون اليوم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآبائهم وشرفهم وأوليائهم. ومن حمايته صلى الله عليه وسلم لحمى التوحيد منعه من التبرك بالأشجار، فلما قال له بعض أصحابه ممن أسلم حديثا وهم في طريقهم إلى غزوة حنين: ما معناه؟ اجعل لنا شجرة نعلق بها أسلحتنا لتحل فيها البركة، كما أن للمشركين شجرة يعلقون بها أسلحتهم تبركا بها. قال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأقفل النبي صلى الله عليه وسلم أبواب التبرك بالأشجار، ومثل ذلك التبرك بالأحجار والأشخاص وغيرها، إلا ما أذن الله فيه من التبرك بجسد النبي صلى الله عليه وسلم ومن فصل منه كشعره وعرقه وغير ذلك. ولم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم التبرك بذات أحد من الصحابة، لا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولو كان مشروعا لبينه للأمة. ولهذا كان الصحابة لا يتبركون بأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، لعلمهم أنه تبرك ممنوع غير مشروع. فحذاري إخوة الإيمان من الصوفية الذين يشرعون للناس التبرك بملابس شيوخهم وأيديهم وأرجلهم وبصاقهم أكرمكم الله، فإنهم على غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. قولوا هذا القول واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، ثم اعلموا أن من حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وحماه أنه كان ينهى أمته عن التشبه بالمشركين، لأن التشبه بهم قد يؤدي إلى التشبه بهم في عبادة غير الله. ومن الشواهد على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم جعل الذبح لله في مكان كان فيه عيد للمشركين، أو كان فيه وثن من أوثانهم معصية لله تعالى. ومن حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وسده أبواب الشرك وذرائعه النهي عن إتيان الكهان والعرافين ومدعي علم الغيب ولو بدون تصديقهم. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. لأن إتيانهم والاستماع إليهم قد يؤدي إلى تصديقهم في دعواهم أنهم يعلمون الغيب، ومن صدقهم في هذه الدعوة كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، لقد فتن كثير من المسلمين اليوم بمتابعة برامج الكهان والعرافين ومطالعة الأبراج والتصديق بأنها تؤثر في سعادة الإنسان وشقائه ونجاحه وفشله. ومن اعتقد أن النجوم والأبراج مؤثرة فيما يجري على الناس من حياة وموت وسعادة وشقاء، فقد جعلها شريكة مع الله في ربوبيته. ومن اعتقد ذلك فقد أشرك والعياذ بالله. اللهم ثبتنا على التوحيد والسنة، اللهم جنبنا الإشراك والبدعة، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين إلى ما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.